يبقى اذا ما تقولش بقى الزمن وتقول مش عارف ايه وتقول ايه ولا تقول إيه. ما خلقكم ولا بعثكم الا كايه؟ كنفس واحده. ولذلك الامام علي حلها في حاجات كتير. مثلا لما سئل كيف يحاسبنا الله جميعا من لدن ادم الى ان تقوم الساعه في وقت واحد، قال له لانه لا يشغله شان عن شان، لان اللي يشغله شان عن شان يبقى قوته لو راحت هنا ما تجيش حته تانية، انما اللي قوته بتكون دي تبقى ما فيهاش. فقال طيب انت زعلان قوي، اللي هيحاسبهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد كما رزقهم في وقت واحد. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير. وجاب سمع وبصر عشان زي ما قلت لكم لما انت تخسر لما تبصر ما بتبصرش ده بمره وده بمره وده بمره وده بمره وده بمره، انت بتبصر كلهم مره ايه؟ مره واحده، وتبصرهم كلهم مره ايه؟ على على على معدل ايه؟ بصرك. ولذلك ان كان بصرك ضعيف تروح للدكتور تقول له لا ده بصرك ضعيف، يقول لك اصل عندك قصر ولا عندك طول. الله، قصر ولا طول ايه؟ علشان الزاويه بتلتقي فين؟ الاشعاع يلتقي فين عشان تشوف الصوره. في واحد ما تلتقي الا بعيد، واحد تلتقي ايه؟ تلتقي قريب. لكن تقدر تشوف في محيطك الكل مره واحده ولا لا؟ الكل واحد. ثم قال الحق: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آيات كونية مرئية للكل، لمؤمننا وكافرنا وطائعنا وعاصينا. وبعد ذلك نرى ان الحق راح موزع الايه؟ المساله في الليل والنهار. الم تر ان الله وما وزعهمش توزيع متساوي عشان تبقى ميكانيكي. اليوم مثلا يقسمه الى ايه؟ نهار وليل، ويقول هدي 12 ساعه وده 12 ساعه. ده على التقدير الجبري، يسموه التقدير الجبري، لان اليوم ما هوش 24 ساعه، 23 ساعه و56 دقيقه. وبعدين تتجمع الحاجات دي، الناس بيكبروا الربع وبتاع وحاجات زي دي. ولذلك بقول لك ايه؟ العام يبقى كام؟ 365 يوم. فيه من يوم بطليموس قال 365 يوم وخمس ساعات و55 دقيقه و12 سنه. شوف بالدقه. بعد ذلك انتهوا على انها تبقى 365 وربع يوم. واليوم ده ازاي بيعمله؟ قال لك نجبره كل ثلاث سنين، يجي السنه الرابعه نجبرها. ازاي؟ قال لك سنه بسيطه وسنه ايه؟ كبيسه. سنه كبيسه يعني ايه؟ عمرها طول. لذلك اللي تقبل على اربعه تبقى سنه ايه؟ نيجي بقى في فبراير اللي هو بتاع اللي كان 28 نعمله في اليوم ده ايه؟ 29 عشان نعوض ايه؟ مش مقسوم الزمن اليوم، لان معنى كلمه يوم معناها الليل والايه؟ والنهار. مش مقسومه كده اسمه كده. قال لك لا، ربنا بصنعته الحكيمه حب يوزع حراره وبروده على كل المناطق، ويعطي لكل منطقة ما تستحقها لتنبت الأنبات وتدينا المقومات، بدليل إن في عندنا نباتات ما تنفعش إلا في الإيه؟ تتزرع في الصيف، ونباتات ما تنفعش إلا في الشتاء، ونباتات تنزرع في الاعتدال الربيعي، ونباتات في الاعتدال الإيه؟ إذا كل نبات له إيه؟ له حرارة مخصوصة وله إشعاع مخصوص. فيعمل إيه الحق سبحانه وتعالى اللي عرفناه أخيراً؟ يقوم يعمل في محور الأرض ميل، اللي عرفناها أخيرا ميل محور الأرض 23 درجة ونص عن مستوى مدارها، يعني مش عدلة كده، لا عاملة كده ميلة. فمرار احنا في الشتاء دلوقتي، يبقى القسم الكبير